السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الطاهرين الأبرار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن من العبادات الشريفة التي يزداد بها أجر المؤمن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع للمؤمن أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشرع السفر لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر المؤمن على ذلك. وقد اتفق المسلمون على هذا الأمر، وعلى أن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشد الرحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. لكن هذه الزيارة ليست من أعمال الحج ولا من متممات الحج، فليست شرطا في صحة الحج، وليست شرطا في حصول ثواب الحج، وليست شرطا في تمام الحج. وكل حديث ورد فيه الربط بين الحج وزيارة المدينة موضوع لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتج به. فزيارة المدينة، زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة مستقلة. لكن لما كان أكثر المؤمنين يقدمون إلى الحج من بلاد بعيدة، وإذا وصلوا إلى مكة فإنهم يقتربون من المدينة، فإن العلماء يذكرون الزيارة مع الحج تيسيرا على الناس وتسهيلا عليهم. فمن حج ثم أتى إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حج، فقد جمع بين العبادتين، وهذا لا بأس به. وإنما نقول إن زيارة المدينة ليست شرطا في الحج، بمعنى لو أن مسلما يسر الله له فجاء إلى مكة وأدى الحج وأدى المناسك تامة، ثم ضاق عليه الوقت وسافر إلى بلاده، فإنه لا يقال إنه عاق، ولا يقال إنه جاف، ولا يقال إن حجه ناقص، ولا يقال إنه لم يتمم حجه بزيارة المدينة. لكن زيارة المدينة عبادة يشرف بها المسلم. ولو أن مسلما تيسرت له زيارة المدينة من غير أن يتيسر له الحج، أو تتيسر له عمرة مع زيارة المدينة، فإن زيارته للمدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعة، ويؤجر عليها ولو فعلها بدون أن يحج وبدون أن يعتمر. والمؤمن إذا زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تشرع له أمور يفعلها عبادة وقربة إلى الله عز وجل، ويزداد بها أجره. أما أولها فهو زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خاصية، فإن المعلومة أن أحب البقاع إلى الله في الأرض المساجد، وأن أفضل المساجد هو المسجد الحرام في مكة، ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرع للمؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، يخرج سائر المساجد وسائر الأماكن في المدينة، فإنها لا تدخل في هذا الفضل، بل هي كسائر مساجد الدنيا، وإنما الفضل خاص بهذا المسجد المسمى بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط فيه أن يكون ذلك الذي بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما أحاطته الحيطان والأبواب وسمي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في هذا الفضل العظيم. فمن صلى في الروضة أو صلى في الحصوة أو صلى في التوسعة القديمة أو صلى في التوسعة الجديدة أو صلى في ساحة المسجد فإنه يكون داخلا في هذا الفضل، لأنه يدخل في اسم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة في مسجدي هذا، فالذي يصلي في الفندق مثلا لا يحصل له أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يصلي في مسجد قباء مثلا لا يحصل له أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الفضل خاص بما سمي بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خير من 1000 صلاة، خير، فصلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير لك وأفضل لك وأكثر أجرا لك من أن تصلي 1000 صلاة في مسجد بلدك. فلو صليت الظهر مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك خير لك عند الله وأعظم ثوابا عند الله من صلاتك الظهر في المسجد عند بيتك 1000 مرة. وهذا لا يعني يا إخوة أن الذي صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تغنيه هذه الصلوات عن الصلاة المفروضة عليه هذه المدة. فقد بلغني أن بعض الناس يظن أنه إذا صلى الظهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يغنيه عن 1000 ظهر في بلده، لا يحتاج أن يصلي، وإذا صلى العصر هكذا، وهذا جهل عظيم. فإن الصلاة المفروضة مفروضة على المؤمن في أوقاتها، لكن هذا فضل وثواب وعظم أجر للمؤمن. كما أن هذا الحديث يدل على أنه يدخل في هذا الفضل كل صلاة، سواء كانت مفروضة وهي الصلوات الخمس، أو كانت نافلة كان يصلي الإنسان النوافل في المسجد، أو كانت صلاة جنازة، فإنها خير له من 1000 صلاة مثلها في مسجد آخر. وبهذا ينحل الإشكال الذي يرد على بعض الناس، وهو هل صلاة النافلة في المدينة الأفضل أن تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون في البيت؟ نقول أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهذا عام في المدينة وفي غيرها، فالأفضل في النوافل أن تكون في البيت. طيب، يقول لنا قائل إذا صلى المسلم صلاة النافلة في المسجد فهي بألف صلاة، بألف صلاة، وإذا صلاها في بيته فهي بصلاة واحدة، فكيف تكون صلاة النافلة في البيت في المدينة أفضل من صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا إن العلماء يجيبون عن هذا بوجهين. الوجه الأول وهو أقوى، أن الصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل، فهي أكبر أجرا وإن لم تكن بعدد مضاعف، لأن الحسنات يا إخوة عند الله ليست على درجة واحدة، فهناك حسنات تشبه الحصى، وهناك حسنات تشبه الجبل الأشم والجبل الكبير، فرب حسنة تكون كالجبل، ورب ألف حسنة تكون أدنى من الجبل. فنقول إن صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل له من الصلاة في المسجد النبوي من جهة عظم وكبر الحسنة التي تكون له. وبعض أهل العلم أجاب بوجه آخر، وهو أن صلاة النافلة في المسجد النبوي إنما تفضل بالنسبة لصلاتها في مسجد آخر، فالذي يصلي النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكون هذه الصلاة خيرا له من ألف نافلة يصليها في مسجد آخر غير المسجد الحرام، فلا يدخل في هذا البيت. لكن هذا يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سواه، وهذا يشمل جميع الأماكن، لكن الجواب الأول هو الأقوى. وبعض أهل العلم يرون رأيا وجيها، وهو أن الآفاقي الذي لا يسكن المدينة ولا يتيسر له المجيء إلى المدينة في أوقات كثيرة، فإنه لو أنه صلى النوافل في المسجد لكان ذلك خيرا له لقلة صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثرها بصلاة النافلة. وهذا الفضل يشمل الرجل والأنثى، فالمضاعفة تكون للرجل وتكون للأنثى كذلك، أعني مضاعفة الأجر، أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت صلاة المرأة في بيتها خيرا لها في المدينة وفي غيرها، لكنها لو صلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يضاعف لها، وهذه الصلاة كما سمعنا يا إخوة خير من ألف صلاة فيما سواه. وهذه الخيرية لم يأتي نص يحددها كم تزيد عن الألف، لكننا نجزم أنها خير من ألف صلاة فيما سواه، كما يشرع للمؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الجلوس في حلق العلم. وقبل هذا أقول إنه يشرع للمؤمن أن يكثر من الجلوس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانتظار الصلاة، فإنه إذا بقي في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، بل ثبت في الحديث الصحيح أنه يكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. فلو أنك أيها المسلم جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، فخرجت من بيتك لصلاة العصر ثم صليت العصر ثم بقيت في المسجد تنتظر صلاة المغرب ثم صليت المغرب ثم بقيت في المسجد تنتظر صلاة العشاء ثم صليت العشاء ثم عدت إلى سكنك ونزلك أو بيتك، فإنك تكتب من المصلين من وقت خروجك من بيتك قبل العصر إلى أن تعود إلى بيتك بعد العشاء، كل هذا الزمن تكتب فيه من المصلين. والقاعد ينتظر الصلاة كالقانت، القاعد في المسجد يا إخوة ينتظر الصلاة كالقائم الذي يصلي، فهو كأنه يصلي. فمن الفضل العظيم لك أيها المسلم أن تبقى ما أمكنك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي وتنتظر الصلاة، فإن هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أقول كما يشرع للمؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس في حلق أهل العلم وأن يستمع العلم وأن يستمع الذكر، فإنه بهذا يحصل علما ويحصل خيرا ويحمل نورا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حمله إلى الناس وعلمه الناس ولو شيئا يسيرا، لو حفظ ذكرا أو سمع حكما ثم نقله إلى الناس وعلمه للناس، فإن كل من يعمل بهذا الحكم يكتب له أجره إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كما أنه يحصل فضل العلم العام ويحصل أجرين عظيمين كبيرين يبذل فيهما الإنسان الشيء الكثير لتحصيلهما. أما أولهما فهو أجر الحج الذي تم حجه، فمن جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي أن يتعلم الخير أو يعلم الخير صادقا في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى، فإنه بهذا ينال أجر الحج الذي تم حجه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يجلس في حلق أهل العلم له أجر الحج الذي تم، والحج التام هو الحج المبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأما الأجر الثاني فهو أنه يكتب للمؤمن أجر المجاهد في سبيل الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فانظر معي يا أخي، وقد قدمت من بلدك لتحج، أو كنت مقيما في المدينة، أو كنت من أهل المدينة فجلست في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصليت فيه وسمعت العلم والخير، انظر ما يحصل لك من الأجر الذي لو بذل فيه الإنسان أغلى الأثمان لما كان ذلك إسرافا. فهذا خير عظيم ينبغي على المؤمن المبارك أن يجتهد فيه وأن لا يفرط فيه وأن يحرص على أن يزداد منه، فإنه كلما ازداد كلما ازداد أجرا، والله أكثر سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الإخلاص حتى يتمها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، قال عمر رضي الله عنه: إذا أكثر يا رسول الله، إذا أكثر يعني أقرأها 10 مرات و10 مرات و10 مرات من أجل أن تبنى لي بيوت في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. ففضل الله عظيم، وكلما جلست كلما زدت فضلا وزدت أجرا وبركة. كما يشرع للمؤمن إذا وصل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبر سيدنا ونبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فإذا جاء إلى القبر فإنه يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن أثنى على رسولنا صلى الله عليه وسلم بما هو من صفاته من غير غلو ولا مجاوزة ومن غير إيذاء للمؤمنين بطول المكث، فحسن ولا بأس به. والمؤمن إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فإنه يستحضر أنه كما أن هذا النبي الذي هو سيد ولد آدم أجمعين، الذي هو أفضل خلق الله أجمعين، قد مات فإنه سيموت. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم أجمعين قد قبر في قبره وأدخل في قبره، فإنه سيدخل في قبره بعد أن يموت كما قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعظ ويتذكر ويعتبر برؤية قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن المؤمن إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يرد على النبي صلى الله عليه وسلم روحه، يعيد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم روحه حتى يرد عليه السلام. وهذا هو المقدار الثابت، أن الله يعيد للنبي صلى الله عليه وسلم روحه حتى يرد على المسلم السلام، ولم يرد ما يزيد على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع خطاب من يخاطبه وهو في قبره صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم ميت كما يموت الناس، وهو حي في قبره حياة برزخية الله أعلم بها، وهو لا يسمع خطاب الناس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأسلم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن روحه صلى الله عليه وسلم إنما تعاد إليه وقت سلام المسلم عليه. والذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أن ينتهي عن أمور وأن يجتنب أمورا، فلا يقف أمام القبر كما يقف المصلي فيضع يده اليمنى على اليسرى ويضعها على صدره أو يضعها فوق سرته، وإنما يقف بأدب واحترام ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يجب عليه وجوبا مؤكدا لازما أن يجتنب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء إنما هو لله، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليعلم الناس أن الدعاء لله وأن الله قريب مجيب، لا يحتاج إلى من يرفع إليه دعاءه من الناس، بل هو سبحانه قريب من عباده مجيب دعاء الداعي إذا دعاه، وهو سبحانه المستحق لهذه العبادة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومجليا لنا: حتى لا تغرنا شياطين الجن وشياطين الإنس قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والمتقرر عند كل مسلم أن العبادة إنما هي لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لأحد، لا لنبي كريم ولا لملك مقرب من الملائكة، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. فيجتنب المؤمن أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل رسول الله حاجته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن مات وهو يحارب هذا، ويبين أنه من الشرك، يبين أنه من الشرك، ويحذر عباد الله من هذا العمل الشنيع والظلم الكبير. ومن الجهل أن بعض الناس يقول: إذا جئت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن توجه دعاءك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفعه إلى الله، وهذا يخالف دين الله ويخالف ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو والعياذ بالله من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فينبغي على المؤمن أن يبتعد عن هذا، كما أنه ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه لا يشرع له إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل سلام الناس، وأن يقف ليبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الأمانات كما يقول بعض الناس. فبعض الناس إذا جاء قد يكون من قرية عدادها 100 أو أكثر، وكل يقول له: سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء يسلم، بعد أن يسلم يقف طويلا: فلانة تسلم عليك، وفلانة تسلم عليك، وفلان يسلم عليك. وكل هذا من الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام كريم، ولذلك جعل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه سلام أمته عليه صلى الله عليه وسلم. فليس المؤمن بحاجة لأن ينقل سلامه من مؤمن آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الملائكة تنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السلام يا إخوة ليس أمانة يجب أداؤها، فإن بعض إخواننا يتحرج ويقول: قد أمنوني وهذه أمانة. نقول: هذه ليست أمانة، وليس مشروعا لك أن تفعلها، وقد بلغ سلامهم قبل أن تصل، والحمد لله. كذلك بعض الناس قد يحمل أمانة وهي أعظم من هذا الذي ذكرناه، أمانة الدعاء، فتكون له جارة مثلا لا تلد، فتقول له: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقني الولد. وهذا والعياذ بالله شرك منها وشرك منه إن فعل هذا، وهذا ليس أمانة يجب أداؤها، بل يحرم أداؤها، وأداؤها شرك بالله سبحانه وتعالى. وإذا سلم المؤمن المبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يأخذ خطوة ناحية اليمين ليقف أمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثاني المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمّ بالمؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمّ المؤمنين وصلى بالمؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله حي صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصديق الذي لا يحبه إلا مؤمن يسلم عليه، ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين ليسلم على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثاني خليفة للمؤمنين، أمير المؤمنين يسلم عليه ثم ينصرف، ولا يشرع للمؤمن أن يقف بعد السلام ليدعو الله عند القبر، فإن السلف كانوا ينكرون على من يفعل هذا ويعلمون أنه إنما شرع السلام. فإن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على صاحبيه وانصرف، وكان بعض آل البيت ينكرون على من يقفون للسلام عند من يقفون للدعاء أي دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك إمام المدينة وفقيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينكر على من يقف من أجل أن يدعو بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، هذه أمور عظيمة تشرع للمؤمن أن يفعلها. ومما ينبغي أن يعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ودفن فيه عمر رضي الله عنه، وكان خارجا عن المسجد. ثم إن أحد الخلفاء غفر الله له قد أخطأ وأدخل القبر في بناء المسجد، لكن علماء الأمة والصالحين من علماء الأمة قد اجتهدوا فسوروا البيت بجدار خلف البيت. فيا إخوة، القبر الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حوله حيطان البيت، ثم هناك حائط بني بعد هذا. ثم في زمن عمر بن عبد العزيز بني حائط ثالث بعد الحائط الثاني الذي كان بعد حيطان البيت، وجعل هذا الحائط على شكل مثلث، قاعدته إلى جهة القبلة ورأسه إلى جهة الشمال، بحيث يكون هكذا من جهة الشمال حتى لا يتوجه أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وهنا يخطئ أناس في هذه القضية، فمن الناس من يتعمد أن يصلي خلف القبر رجاء أن يتوجه إلى القبر، وهذا والعياذ بالله جرم عظيم وسيئة عظيمة، فإنه لا يجوز للمؤمن أن يقصد أن يصلي وراء القبر. ولكنه لو صلى مع امتداد الصفوف فلا حرج وصلاته صحيحة، لكن نجد أن بعض المسلمين هدانا الله وإياهم إذا جاءوا إلى الصلاة في المسجد ذهبوا يتقصدون أن يقفوا خلف القبر، وهذا لا يجوز أيها الإخوة. وهناك طائفة من المؤمنين قد جفت في هذا الباب وقالت إنه لا تصح الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه قبرا، والصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح، فتركوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا جفاء، وأن هذا خطأ، وأن هذا مخالف لإجماع الأمة العملي، الإجماع القطعي الذي تواردت عليه الأمة من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الانقطاع عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يهجر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تتابع العلماء على إبقاء الحال على ما هو عليه مع الاجتهاد الذي ذكرناه لكم، وعلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الموجود في هذا الزمان في زمن هذه الحكومة الطيبة الصالحة، فإن الأمر مبقى على ما هو عليه كما توارده العلماء وتتابع عليه العلماء. وهناك من الناس من يعني يقول إنه يجوز لنا أن ندفن موتانا في مساجدنا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره، وهذا في الحقيقة يا إخوة خطأ، لأنه لا يجوز للمؤمنين أن يدفنوا الموتى في المساجد. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم لم يكن في مسجده، ثم إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبهه غيره من المساجد، فكل مسجد يغني عنه مسجد آخر بجواره إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له فضلا لا يغني عنه مسجد آخر. ولذلك نقول إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيه وتشرع الصلاة فيه، والصلاة فيه أفضل الصلاة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يقاس مسجد آخر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكرناه وبيناه. بقيت مسألة واحدة تتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة في الروضة، فإن الثابت أن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم روضة، هذه الروضة من رياض الجنة على وجه الحقيقة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذه روضة من رياض الجنة، فهل الصلاة فيها أفضل من سائر البقاع في المسجد؟ نقول لم يرد دليل على تخصيص الصلاة في الروضة، لا ومن كان يصلي الفريضة فالصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة، والصف الثاني أفضل من الصلاة في الروضة وهكذا. أما النافلة فإن تيسر للإنسان أن يصلي النافلة في الروضة فهذا شيء طيب، والصلاة في المكان الأفضل لا شك أنها لها مزية من جهة كونها في أفضل مكان في المسجد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الصلاة في هذه الأماكن في جهة الروضة وجهة تلك السواري المعروفة. وعليه فإن نقول يا إخوة صلاة الفريضة الأفضل فيها أن يتقدم الإنسان إلى الصفوف، والنافلة إن تيسر للإنسان أن يصلي في الروضة فهذا شيء حسن. ولعلنا إن شاء الله عز وجل في درس الغد نتكلم عن بقية ما يفعله المؤمن إذا زار المدينة وزار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننبه على الأخطاء التي يقع فيها بعض الزوار إن شاء الله عز وجل. وأما درسنا فهو في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكنا في مجلسنا بالأمس نتكلم عن شرط عظيم من شروط وجوب الحج وهو الاستطاعة، وبينا أيها الإخوة أن شرط الاستطاعة إنما هو شرط للوجوب فقط، فلو أن المسلم غير المستطيع تكلف حتى وصل إلى مكة، ولو جاء ماشيا مثلا وحج، فإن حجه صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام. وبينا ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاستطاعة، ووقفنا في أثناء الكلام عن هذا الشرط العظيم، فلعلنا نكمل اليوم إن شاء الله ما يتعلق به. فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله وسدده يقرأ لنا من حيث وقفنا بالأمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. نعم، يعني يا إخوة، من كان مسلما عاقلا بالغا حرا مستطيعا فاجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة، فإنه يجب عليه أن يحج فورا، أي فور الإمكان، أي فور الإمكان، وليس المقصود فورا أن يخرج من فوره. فيعني مثلا يا إخوة، لو أن مسلما عاقلا حرا مستطيعا عنده زاد وراحلة وصحة وقدرة بلغ في شهر محرم، فإنه لا يجب عليه أن يخرج في شهر محرم إلى الحج، وإنما المقصود أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحج في أول حج يكون بعد اكتمال الشروط، فيجب عليه أن يسعى فورا. وهذا الأمر محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن من اجتمعت فيه الشروط وامتنعت فيه الموانع وامتنعت عنه الموانع ولم توجد مصلحة راجحة في تأخير الحج، يجب عليه أن يحج فورا. وانتبهوا لما ذكرت: من اجتمعت فيه الشروط، وهذه بيناها، ولم يوجد فيه مانع، فإذا وجد فيه مانع يمنعه فإنه يجوز له أن يؤخر حتى يزول المانع. وأضرب لكم أمثلة. مثال ذلك: لو أن امرأة اجتمعت فيها الشروط لكن زوجها مات في شهر ذي القعدة، زوجها مات في شهر ذي القعدة، فهنا يوجد مانع يمنعها، وهو أنه لا يجوز لها أن تسافر وهي في العدة، لا يجوز لها أن تسافر وهي في العدة، ففي هذه الحال نقول تؤخر إلى العام القادم، وهنا هذا التأخير ليس جوازا وإنما يكون وجوبا، يجب عليها أن تؤخر ولا يجوز لها أن تحج وهي في العدة، لأنها مأمورة شرعا باللبث في بيتها وألا تسافر وألا تخرج من بيتها إلا لحاجتها التي لا بد منها. كذلك مثلا لو أن إنسانا اجتمعت عند فيه الشروط فهو مسلم عاقل بالغ حر مستطيع، لكن عنده مريض هو الذي يعتني به وهو الذي يقوم عليه، ولو تركه خاف عليه الضيعة وخاف عليه الذلة وخاف عليه أنه ربما أنه يهلك، فهذا عنده مانع، فنقول إنه لا يجب عليه أن يحج فورا. فمن اجتمعت فيه الشروط ووجد فيه مانع لا يجب عليه أن يحج فورا، لكن من اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فلا مانع، ولم تكن هنالك مصلحة راجحة في تأخيره. فإذا وجدت مصلحة راجحة في تأخيره فإنه يؤخر الحج إذا وجدت هذه المصلحة، وسنقيم الدليل على كل ما ذكرناه. أما أنه يجب على الإنسان أن يحج فور توفر الشروط وانتفاء الموانع وتحقق وعدم وجود مصلحة راجحة تقتضي التأخير، فإنه يدل على ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالحج في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور، إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور. والذي ظهر لي والله أعلم في دراسة المسألة دراسة أصولية أن الفور أو التراخي في الأمر إنما يؤخذ من الأدلة لا من مطلق الأمر، لكن يدل على وجوب المبادرة إلى الحج ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، قال يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد في المسند، وصححه الألباني في صحيح الجامع، وحسنه في إرواء الغليل، وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط. والحديث ثابت، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا، وهذا أمر، والأمر المطلق يقتضي المبادرة، يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب، فيجب علينا أن نتعجل. كيف نتعجل؟ نتعجل بأن نبادر بالحج. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر فقال: فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الإنسان عرضة، فقد يفتقر بعد غنى، وقد يفقد الدابة، وقد يمرض، فلا يدري ما يعرض له. وقد جاء في بعض روايات الحديث: فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض. فما دام ذلك كذلك، فإن هذا الحديث يقتضي أن المؤمن إذا توفرت له الشروط يجب عليه أن يعجل بالحج، فإنه لا يدري ما يعرض له. قال العلماء: لأن وقت الحج طويل، سنة من الحج إلى الحج الآخر سنة كاملة، والإنسان لا يدري ما يعرض له. أيضا يحتج العلماء على وجوب المبادرة بما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وإسناد هذا الحديث صحيح، ولم يعترض أحد من الصحابة على عمر رضي الله عنه في قوله هذا. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس المراد بهذا الأثر أنهم كفار، ولكن المراد أنهم يستحقون العقوبة والتغليظ عليهم. أيضا يحتجون بما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية أن عليا رضي الله عنه قال: من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أيضا يحتجون على وجوب المبادرة بقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. قالوا: فهذا أمر، والحج من الخيرات، فيقتضي أنه يجب أن نسابق إليه وأن نبادر إليه لعدم النص الدال على عدم هذا. يعني يقولون قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات أمر يشمل كل الخيرات، وما كان من الخيرات واجبا، ما كان من الخيرات واجبا فإنه يجب علينا، فإن لم يدل دليل على أنه يجوز تأخيره فإنه يجب علينا أن نبادر إليه. والحج داخل في هذا، فإنه لم يدل دليل على أنه يجوز تأخيره. فإن قال لنا قائل: ما الدليل على أنه إذا وجد مانع أو وجدت مصلحة راجحة أنه يجوز للمسلم أن يؤخر، ما دام ذكرتم الأدلة على أنه يجب على المسلم أن يبادر بالحج، فما الدليل على أنه إذا وجد مانع يجوز أن يؤخر، وإذا وجد مصلحة راجحة أنه يجوز أن يؤخر؟ نقول: الدليل أن الحج وجب في السنة التاسعة من الهجرة في عام الوفود، لأن الحج وجب بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج في ذلك العام، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. طيب لماذا؟ للمانع والمصلحة. فأولا سمعنا يا إخوة أن هذا العام سمي بعام الوفود، عام الوفود لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فكانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوفود، ليبايعوه، ليستقبل المسلمين الجدد ليبايعوه صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا مصلحة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه المصلحة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى السنة العاشرة حتى يستدير الزمان ويعود الزمان على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، وذلك أن الزمان يا إخوة تغير، فإن المشركين ابتدعوا ما اسموه بالنسيء، وهو تغيير الأشهر، فيغيرون الشهر من أجل أمور عندهم. فأراد الله عز وجل أن يكون حج نبيه صلى الله عليه وسلم موافقا للزمان الصحيح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجه أخبر أن الزمان استدار كهيئته التي خلقه الله عليها، فكان في هذا مصلحة. طيب هنا يقول طالب علم ويقول: طيب يا شيخ، لماذا أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين: لا تحجوا هذا العام، حجوا العام القادم حتى يستدير الزمان، أو لأن في هذا مصلحة؟ قلنا لأنه لم يرد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا ابتداء، ولأن في حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه حكمة، وهي أن الناس إذا وقفوا بعرفة فحجهم صحيح على وفق اعتقادهم، ولو لم يوافق يوم عرفة على الحقيقة. يعني يا إخوة مثلا لو أن أكملنا شهر ذي القعدة ما رأينا هلال ذي الحجة ووقفنا بعرفة، فإنه يحتمل من باب الاحتمال أن الشهر يكون قد دخل قبل ذلك بيوم، ولا يكون هذا اليوم الذي وقفنا فيه يوم عرفة على الحقيقة، لكنه يوم عرفة من حيث الحكم ومن حيث صحة الحج، فحجنا صحيح. ولذلك جدل الناس: الشهر دخل، الشهر ما دخل، الوقوف، هذا من الجدال المنهي عنه في الحج. فإذا أعلن ولي الأمر في هذا البلد أن يوم الوقوف هو كذا، وجب على المسلمين جميعا أن يعتقدوا هذا وأن يقفوا جميعا في هذا اليوم وحجهم صحيح. من الأدلة التي تدل على هذا حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه حج بالناس قبل أن يستدير الزمان إلى هيئته، قبل أن يستدير الزمان إلى هيئته، ومع ذلك فحجهم صحيح ومجزئ وأجزأهم عن حجة الإسلام. أيضا يا إخوة، الآن ذكرنا مصلحتين، بقي أن يقول لقائل: ما الدليل على أنه إذا وجد المانع يجوز التأخير. يقول أقمت الدليل على أنه إذا كان هناك مصلحة راجحة يجوز التأخير، ما الدليل على أنه إذا وجد مانع يجوز التأخير؟ نقول الدليل أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت مع الحجاج، وكان منهم من يطوف عريانا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج معهم ويطوف معهم ويطوف مع العرايا والمشركين، ولذلك بعث من ينادي في الناس في ذلك الحج في السنة التاسعة أن لا يطوف بالبيت بعد هذا العام مشرك، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فكان وجود العرايا، وجود النساء والرجال وهم يطوفون عرايا، مانعا منع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وجود المشركين وهم يحجون مانعا منع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخر حجه إلى السنة العاشرة لكي يحج مع المؤمنين الخلص، ولا يكون هنالك حجاج من المشركين ولا يطوف بالبيت عرايا. فدل هذا على ما قدمناه، أن من وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع ولم توجد مصلحة راجحة تقتضي أن يؤخر حجه، أنه يجب عليه أن يبادر بالحج. ولذلك يا إخوة، العلماء الذين يرون هذا الرأي وهو الراجح يقولون إن تأخير الحج مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وعدم وجود مصلحة راجحة في التأخير ذنب كبير من كبائر الذنوب. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله إذا سئل عن هذا قال هذا ذنب كبير يجب على صاحبه أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالحج. ومن هنا يا إخوة تتبين لنا مسائل. المسألة الأولى عدم صحة قول الناس إن الرجل لا يحج حتى يتزوج، إن الرجل لا يحج حتى يتزوج، ويقول لا حج قبل الزواج، وهذا كلام من كلام الجهال. بل إذا بلغ الصبي واجتمعت فيه الشروط ولم يوجد مانع ولا مصلحة فإنه يجب عليه أن يبادر بالحج، يجب عليه أن يبادر بالحج. ومن جنس هذا نعرف بطلان قول بعض العوام إن حجة الفريضة للمرأة على زوجها، إن حجة الفريضة للمرأة على زوجها، يقولون المرأة ما تحج إلا مع زوجها، فأبوها لا يأخذها معه إلى الحج، ويقولون حج الفريضة واجب أن يكون على الزوج، وهذا باطل. بل المرأة إذا اجتمعت فيها الشروط ووجدت المحرم المطاوع كما سيأتي إن شاء الله يجب عليها أن تبادر بالحج، وما تنتظر حتى تتزوج أو حتى تلد كما يقول بعض الناس. أيضا من المسائل التي تترتب على هذا الرأي الذي اخترناه وقلنا إنه راجح أن الزوج لا يجوز له أن يمنع زوجته من الحج إذا اجتمعت الشروط فيها وانتفت الموانع ولم توجد مصلحة راجحة تقتضي التأخير، حرام عليه أن يمنعها، وإذا منعها فإنه لا يجب عليها أن تطيعه، لا يجب عليها أن تطيعه، بل إذا وجدت محرما تحج معه فإنها تحج ولو كان الزوج غير راض، إلا إذا بين مانعا أو مصلحة تقتضي التأخير. كذلك أيضا من المسائل التي تترتب على هذا أن الوالد سواء كان أبا أو أما إذا منع الولد من الحج وقد اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع ولم توجد مصلحة راجحة في التأخير، لا يجب على الولد أن يطيع والده بل يذهب إلى الحج. بعض الإخوة من طلاب العلم يكون في المدينة ويسألني ويقول يا شيخ الحمد لله أنا متيسر لي الحج، ولكن أمي تخاف علي كثيرا وتقول ما تحج، أغضب عليك إذا حججت، انتظر إلى أن يعني آخر سنة يقول لك في المدينة تحج، أنت الآن ضعيف، أنت الآن صغير، أخاف عليك من الأمراض، أخاف عليك من الحجاج، ويقول ما حكم طاعتها؟ نقول طاعتها حرام، يجب أن تعصيها هنا ما دمت ما حججت الفريضة، وتبادر إلى الحج وتدعو لها في حجك، وتدعو لها في حجك، فإن طاعة الله مقدمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله تعالى إن كان في الطريق أمن. نعم، هنا يشير يا إخوة إلى ما قررته وهو عدم وجود المانع، فإن كان في الطريق خوف، إن كان في الطريق خوف سواء في الطريق إلى مكة أو في خروج الإنسان من بلده فهذا مانع يمنع الإنسان من الحج، ولا يلزمه أن يبادر بل يبقى حتى يأمن الطريق وحتى يزول الخوف. فإن الوجوب في الشرع مبني على الاستطاعة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ومن كان يجد مانعا فإنه لا يكون مستطيعا. طيب شيخ خليل، لعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله نكمل ما يتعلق بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. شيخ أحسن الله إليكم، بداية يعني كثير من الإخوة يسألون عن كيفية الاستفادة من الدرس وطريقة المراجعة المثلى حتى تكمل الفائدة، بارك الله فيكم. والله أنا ذكرت مرارا وتكرارا يا إخوة أن الإنسان إذا حضر الدروس لا ينبغي عليه أن يكتفي بالحضور، فليس الشأن أن تحضر الدرس، ولكن الشأن أن تتعلم وأن تفهم وأن تحمل علما. ولذلك من أخطاء بعض طلاب العلم أنهم يحضرون الدرس ويكتبون في الأوراق ثم يتركون هذا، وبهذا يخرجون الدرس من الأوراق إلى الأوراق. المدارسة يا إخوة أصل عند السلف، كان السلف يتدارسون حتى الآيات عند حفظها، فكانوا يتدارسون العشر آيات حفظا وفهما وعملا. وطريقة العلماء هي المدارسة، وأنا ذكرت للإخوة كثيرا أن المراجعة ينبغي أن يهتم بها طالب العلم، والمراجعة نوعان، النوع الأول المراجعة مع إخوانك، المراجعة مع إخوانك، وهنا الأحسن أن تكون المراجعة بالمدارسة والأسئلة لا بالقراءة من الأوراق، يعني يجتمع ثلاثة أربعة ولا يزيد العدد، العادة أنه إذا زاد طلاب العلم إذا زاد العدد يهيمون في أودية الدنيا، كل واحد يفتح موضوعا، لا ثلاثة أربعة، ثم كل واحد يذكر مسألة، ما هي المسائل التي ذكرها الشيخ اليوم؟ الشيخ ذكر مسألة كذا وقال فيها كذا، الآخر يقول لا زاد كذا والآخر يقول كذا، هذا يثبت العلم في النفس. وهذا مفيد جدا. والثاني هو المراجعة الفردية، بأن يخصص الإنسان لنفسه وقتا للمراجعة في كل يوم وفي كل أسبوع، في كل يوم يراجع يستعرض ما أخذه في وقت مناسب، إما قبل الفجر أو بعد الفجر أو نحو ذلك، ثم يكون هناك مراجعة أسبوعية في آخر الأسبوع يراجع المسائل. ومن أحسن الطرق في هذا يا إخوة أن الإنسان يأخذ معه مرساما وأوراقا ويكتب رؤوس ما استفاده من حفظه، يكتب رؤوس ما استفاده، فإن أشكل يعني عليه شيء راجع المقروء، بمعنى اقرأ في آخر الأسبوع اقرأ، ثم هات مرساما مثلا واكتب على الورق رؤوس المسائل التي درستها في هذا الأسبوع. بهذا الأمر يثبت العلم وتجد في نفسك أنك تعرف الفقه وتستطيع أن يعني تستحضر الأحكام وتستطيع أن تدرس وتستطيع أن تعلم. وهذا يا إخوة ليس فقط في الفقه بل في جميع الفنون وجميع يعني العلوم. فهذا أسلوب أمثل في المراجعة. كذلك أنا ذكرت لكم يا إخوة أن من أحسن ما يثبت به العلم أن تعمل به، فما يعمل به إذا حرصت على العمل به سيرسخ في نفسك. ولذلك أنا ذكرت لكم مثالا يصدق لكم ما أقول، مثلا دعاء الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنحاء متعددة، والسنة أن الإنسان يأتي بهذه الأنحاء. لكن تعال انظر في نفسك، إذا كنت تأتي بواحد من هذه الأذكار في دعاء الاستفتاح، في واحد من هذه الأدعية، فإنك ستحفظ هذا الدعاء ما يذهب، لكن بقية الأدعية تذهب من ذهنك شيئا فشيئا حتى تكون كأنك لم تسمع بها، بخلاف الذي تصلي به. ولذلك يا إخوة يعني من حسن المراجعة وتثبيت العلم أن الإنسان يعمل به ويحرص على أن يعمل به، فإن هذا من مثبتات العلم ومما يراجع به العلم. نعم. تقول أحسن الله إليكم، هل يجوز وضع مسحوق بين الفخذين خلال الإحرام لتجنب الاحتكاك المضر؟ هل يجوز للإنسان أن يضع الدواء من مرهم أو ما يسمى بالبودرة بين فخذيه ليمنع الاحتكاك الذي يؤدي إلى يعني صعوبة المشي وألمه في الحج؟ نقول نعم يجوز، يجوز، ولكنه يجتنب البودرة التي تكون مطيبة التي فيها طيب، ويستخدم البودرة العادية. يا إخوة كل بودرة لها رائحة، كل مسحوق له رائحة، لكن الشأن هذه الرائحة هل هي رائحة طيب، هل هي رائحة ورد ونحو ذلك، أم هي رائحة الدواء؟ فإن كانت رائحة الدواء أو رائحة الأمور العادية مثل رائحة برتقال ونحو ذلك مما لا يعد طيبا فلا بأس يستعمل هذا. كذلك المراهم يجوز له أن يستعملها ولا حرج. نعم. يقول أحسن الله إليكم، رجل والده موظف في بنك الربوي توفي وترك عائلة بها 11 فردا، فيسأل عن حكم أخذ هذا الراتب للورثة. سؤال عن الراتب ولا المال؟ عن الراتب الذي يعطونه بعد الوفاة. يا إخوة لو أن رجلا يتعامل بالربا، يتعامل بالربا ومات وترك المال للورثة، فهل للورثة أن يأخذوا هذا المال الذي تحصل من الربا؟ نقول هذا المال على قسمين، القسم الأول أن لا يكون مقبوضا، أن لا يكون مقبوضا، أقرض الناس بالربا ولم يقبض حتى الآن، فهنا يأخذ الورثة رأس المال فقط، ولا يجوز لهم أن يأخذوا الربا، لا يجوز لهم أن يأخذوا الزيادة، لأنهم الآن يصبحون طرفا في هذه المعاملة. والحالة الثانية أو القسم الثاني أو النوع الثاني، المال الذي جمعه قبل انتهى الربا وجمعه عنده من الربا، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن للورثة أن يأخذوه، ويدخل تحت قاعدة تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، فهو حرام على من اكتسبه وحلال بالنسبة للورثة. لكن لو أنهم تورعوا عنه فهذا شيء حسن، لكن هل يحرم عليهم؟ الجواب أنه ما دام انتقل إليهم بالميراث ولم يكن مملوكا لغيرهم، يعني لو سرق ما نقول ينتقل بالميراث، لو غصب ما نقول ينتقل بالميراث، المسروق يجب رده على الورثة، المغصوب يجب رده على الورثة، لكن جمعه بالربا ومات وهذا الأمر قد انقضى، فإنه يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال. وهناك كما قلنا قاعدة عند أهل العلم تقول تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. فنحن نسأل الآن، نقول هذا الرجل الأول بما اكتسب المال؟ يكون الجواب بالربا، نقول حرام. هؤلاء الورثة بما اكتسبوا المال؟ يكون الجواب بالميراث، فنقول حلال. ويحتج أهل العلم على هذه القاعدة بحديث بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ووجد البرمة تغلي باللحم، فأتي بغدائه ولم يؤت باللحم صلى الله عليه وسلم، فقال فأين اللحم الذي كان يغلي في القدر؟ فقالوا إنه صدقة تصدق بها على بريرة، وبريرة رضي الله عنها مولاة عائشة رضي الله عنها. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وكذلك أهل بيته، فلم يعطوه من اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية، هو عليها صدقة، هي بريرة أخذت رضي الله عنها أخذته بماذا؟ بالصدقة، هو صدقة عليها، لكن إذا أعطتني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول معناه إذا أعطتني فهي تهدي لي هدية فأنا أقبله، فهذا اللحم هو اللحم هو الذي تصدق به، وكان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما انتقل من كونه صدقة إلى كونه هدية جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله. فانظروا يا إخوة، هذا اللحم عندما جاء واكتسبته بريرة بماذا؟ بالصدقة، هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله؟ لا يجوز. لو قدم للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه صدقة ما يجوز، لكن لو أن بريرة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كل هدية مني، جاز أن يأكل، مع أن اللحم هو اللحم، لكن لما تبدل السبب تبدل الحكم. أما المرتب، وهذا الذي يسأل عنها الإخوة، فهذا لا يجوز لهم أن يأخذوا الراتب الذي هو من البنك الربوي، هذا أثر عمل محرم، هذا ليس مالا لأبيهم، هذا راتب العمل. فلو أن سائلا سألنا من الورثة قال هل يجوز أن أعمل مكان أبي، هل يجوز أن أعمل مكان أبي؟ قلنا لا، ما يجوز أن تعمل مكان أبيك في هذا العمل المحرم، وعليه فلا يجوز لهم أن يأخذوا راتب العمل المحرم ما دام أن عمل الأب في البنك على الوجه المحرم، وقد فصلنا هذا سابقا. نعم. يقول أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني تتمة: ما يعطاه الورثة بعد الموت من التأمينات من قبل البنك؟ وكذلك هذا البنك يقوم بجمع باقتطاع بعض المال من رواتب جميع الموظفين ودفعه إلى هؤلاء الأطفال. يا إخوة، ما يسمى بالتأمينات هذا هو التأمين التعاوني، وهذا التأمين التعاوني جائز. ما معنى التأمينات؟ أن الموظفين في قطاع معين يتعاونون فيما بينهم ببذل مال يصرف في أمور معينة عند تعطل العمل، لا يريدون ربحا ولا يريدون تجارة، وإنما تؤخذ مداخيله وتصرف فيما هو معلوم. هذا ما يسمى بالتأمين وما يسمى بالتقاعد لموظف الدولة، وهذا التأمين تأمين تعاوني. ولذلك يجوز للإنسان الذي تتوفر فيه الشروط أن يأخذ راتب التأمين، مثلا موظف في القطاع الخاص تقاعد بعد 60 يصرفون له راتبا إلى أن يموت على سبيل المثال، نقول خذه، لأن هذا من باب التأمين التعاوني وليس المراد به التجارة فيما بين الناس. وكذلك ما تصرفه الدولة من التقاعد فإنه يجوز للإنسان أن يأخذه، وهذا من باب التأمين التعاوني. نعم. أحسن الله إليكم. الاقتطاع من رواتب الموظفين هذا هو يتعاونون فيما بينهم بهذا الاقتطاع. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للمحرم لبس الملابس الداخلية علما أن عنده سلس البول؟ لا، ما يجوز له أن يلبس الملابس الداخلية، ولا يجوز له أن يلبس السروال القصير، بل الواجب أن يتجرد، وسيأتينا هذا إن شاء الله. فإن كان عنده سلس، وهذا السلس يعني يسيل بحيث يخشى أن يلوث المكان أو يلوث ملابسه، ملابس الإحرام أو نحو ذلك، فإنه يتخذ من الوسائل ما يمنع هذا بالمقدار، كأن يضع مثلا يعني لاصقا على مخرج البول يمنع خروج هذا ويمنع التلويث، ولا يلبس اللباس. نعم. يقول أحسن الله إليكم: أحد الإخوة طلب منه أن يكون إماما راتبا للمسجد، ولكنه يمتنع عن ذلك ادعاء خوف الإمامة، فما نصيحتكم لهذا الأخ علما أنه إن لم يتقدم تقدم رجل غيره ليس بكفر؟ على كل حال، إذا علم الإنسان أن شروط الإمامة تتوفر فيه أو أنه أمثل الناس، وعلم أنه إذا لم يأم الناس سيتقدم غيره ممن يضر بصلاة الناس لقلة فقهه أو عدم سلامة تلاوته أو لبدع يفعلها، فإنه يتعين عليه أن يؤم الناس، ويحرم عليه أن يترك الإمامة في هذه الحال، فيجب عليه أن يتقدم ويؤم بالناس ما دام أن الأمر كما ذكرنا. يقول أحسن الله إليكم: امرأة تشتكي حال زوجها أنه لا يصلي أغلب العام ما عدا شهر رمضان ويشرب الخمر، وقد ناصحته كثيرا وصبرت عليه، تقول: ما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ أما إذا صح ما قلت من أنه لا يصلي إلا في شهر رمضان، وأما بقية العام فهو كسائر الكفار على وجه الأرض، لا يسجد لله سجدة ولا يتقرب إلى الله بالصلاة، فهذا كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويجب عليك أن تمتنعي منه. وأنا أقول: أول أمر امتنعي منه من الفراش ولا تمكنيه من نفسك، وقولي له حتى تصلي، فإذا صليت فلك ما تريد، فإن أبى إلا أن يترك الصلاة فإن الواجب عليها أن تسعى لأن تتخلص منه، ويجب على وليها أن يخلصها منه، فإنه لا يحل لامرأة تصلي أن تبقى تحت زوج لا يصلي، فإنها لا تحل له، وعليها أن تسعى إلى الخلاص ولو بأن ترفع الأمر إلى المحكمة. ولكن لاحظوا أني قلت إن صح ما ذكرت، إن صح ما ذكرت فإنه يجب عليها أن يعني تمتنع منه ابتداء، فإن أبى إلا أن يترك الصلاة فإنها يجب عليها أن تترك، ولا يجوز لها أن تبقى في البيت وبحجة وجود الأولاد، أو كما يقول العامة يعني تكون في ظل رجل ولو كان ما يصلي، فإن هذا لا يجوز، ولا يجوز لها أن تبقى معه على ما قررناه وذكرناه. يقول أحسن الله إليكم، أيهما أفضل، أن أحج عن نفسي نافلة أم أحج عن جدي أو جدتي اللذين لم يحجا؟ الأفضل فيما يظهر لي والله أعلم أن تحج عن أبيك والجد أب، أو تحج عن أمك والجدة أم، ما دام أنهما لم يحج الفريضة وأنت قد حججت الفريضة. كذلك لو على سبيل المثال أنت حججت الفريضة وعندك قدرة مالية على أن تحج وأبوك حي موجود لكنه فقير ما يجد، فإن الأفضل أن تعطيه المال، الأفضل أن تعطيه المال ليحج، وإذا طلب منك المال فيجب عليك أن تعطيه. يعني أنت حججت حج الفريضة وأنت ما شاء الله تاجر في بلدك وعندك مال، وأبوك مسكين فقير ما يملك قيمة الحج، جاء الحج القادم، الأفضل أن تعطيه المال ليحج، أفضل من أن تحج النافلة. لكنه لو قال لك أعطني هذا المال فإنه يجب أن تعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فللأب أن يتملك من مال الولد ما يحتاج إليه ولا يضر بالولد، ما يحتاج إليه ولا يضر بالولد. وهذه الصورة التي معنا، الأب محتاج لهذا المال ليحج ولا يضر هذا بالولد، فإذا أمره أبوه أمرا فإنه يجب أن يعطيه هذا المال. ألاحظوا أننا نتكلم عن من حج الفريضة عن نفسه ويريد أن يتنفل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز تأخير الحج للذي يسكن في بلد الكفر ويريد الهجرة مع أهله، وإن حج لا يبقى ما يكفيه للهجرة؟ هذا في تفصيل، فإن كان في ذلك البلد لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أهله أن يقيموا دينهم فإنه يقدم الهجرة، يقدم الهجرة لأنها متعينة عليه. أما إذا كان يستطيع أن يقيم دينه ولكنه يحب أن يهاجر وهذا خير وبركة ويشجع على هذا، فإنه يقدم الحج لأن الحج متعين عليه، والهجرة في هذه الحال ليست متعينة عليه. يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة لأهل المدينة والمقيمين فيها كيف تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يترددون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلموا عليه، مع كثرة حبهم له وكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة تسليمهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر بادر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين وعليه، فلا يشرع لمن كان في المدينة أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، أن يكرر زيارته مرة بعد أخرى، ولا حتى الزائر لا يشرع له أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يعاوده مرة بعد أخرى، وإنما يسلم إذا قدم، فالذي في المدينة إذا سافر وقدم فنعم يزور ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصاحبين، كذلك إذا طال عهده وأراد أن يسلم فلا بأس فلا بأس، لكن لا يجعل ذلك عيدا فيقول في كل شهر أذهب مرة، أو يقول يعني في العيد أذهب مرة أو نحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. ويحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المحامل التي يصح أن يحمل عليها، ومن المحامل أن يجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا بأن يعاود وتكرر زيارته مرة بعد أخرى من غير قيام سبب يدعو لذلك. ولذلك نحن نقول لأهل المدينة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه تسليما وأكثروا من ذلك، لكن ليس من المشروع أن تذهبوا إلى القبر إلا إذا كان الواحد منكم قد سافر وعاد من سفر، أو بعد عهده بذلك كان يكون كأنه سافر، ففي هذه الحال فإنه يشرع ولا بأس أن يذهب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.